إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 64 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. معنا الآن صور من تضحيات الصحابة وبذلهم لأنفسهم وأموالهم أعلاء لكلمة الله في الأرض. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: في الجنة. فألقى ثمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل، رواه مسلم. الحديث الآتي قريب من هذا الحديث في المعنى، حديث أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر. وقعة بدر كانت في السنة الثانية للهجرة في اليوم 17 من رمضان، فكانت في رمضان في السنة الثانية للهجرة. وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، يعني امتثلوا الأمر، ما أحد يتصرف من تلقاء نفسه أو يقوم بفعل دون أن آمره بذلك. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. دائما يعبر بالعرض عن السعة، إن دائما العرض يكون أقل من الطول، فإذا كان العرض عرض الجنة السماوات والأرض فما بالكم بطولها، فهذا كناية عن السعة أنها واسعة. يقول عمير بن الحمام الحمام الأنصاري رضي الله عنه، عمير بن الحمام هذا أنصاري آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أحد الصحابة من المهاجرين، وهو عبيدة بن الحارث بن المطلب، كلاهما قتل في بدر على فكرة، اللذين آخى بينهما عليه الصلاة والسلام عبيدة بن الحارث بن المطلب وعمير بن الحمام، هذا أنصاري وهذا مهاجري، كلاهما قتل في بدر شهداء. يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. هذا إخبار بالغيب، والإخبار بالغيب إن لم يأتي مطابقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم تبطل الرسالة من أصلها. هب أن هذا الرجل لم يقتل في هذه الغزوة شهيدا، كيف يكون من أهلها ويختم له بالخير؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإنك من أهلها. وهذا من معجزاته أنه أخبر بأمر غيبي فجاء مطابقا لما أخبر به. ما دلالة هذا؟ دلالة هذا أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فأخرج ثمرات من قرنه، القرن هو الجراب الذي يوضع فيه النشاب أو السهام، فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل ثمرات هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل، رواه مسلم. هذا الحديث دليل على تصديق الصحابة رضي الله عنهم بالموعودات الغيبية وسبقهم إلى الطاعات ورغبتهم في نيل أعلى الدرجات. طبيعة الإنسان الحرص على الحياة واستبقائها والحرص على المال والشهوات، هو يكسب من أجل نفسه، فإذا ضحى بهذه النفس أغلى ما يملكه الإنسان هو نفسه، فإذا كانت رخيصة عنده في سبيل الله وبذلها لله وقتل شهيدا أعطاه الله تعالى أعلى المنازل في الجنة. الآن الحديث لازال متصل عن سيدنا أنس. سيدنا أنس مرة جاء حديث عن خاله حرام بن ملحان وعن عمه أنس بن النضر، وكلاهما قتل شهيدا. ومن اللي بيروي الآن؟ اللي بيروي سيدنا أنس رضي الله عنه. سيروي أولا قصة حدثت لخاله حرام بن ملحان رضي الله عنه. يقول أنس رضي الله عنه: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم كانوا من أهل نجد، وكان عليهم أبو البراء ابن ملاعب الأسنة، هو الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب وأعطاه العهد والميثاق على هذا. لكن شوف الأحداث كيف صارت. ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء. والقراء هذا اللفظ كان يطلق في الماضي على كل قارئ، يعني على العلماء الذين يستطيعون القراءة في الكتب، كان يسمى القراء أو القارئ. فيهم خالي حرام اللي هو حرام بن ملحان، يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد. السرية دي فيها 70 من خيرة الصحابة رضي الله عنهم العلماء. شوف كان ماذا يفعلون، كانوا يستقون الماء ويخدمون أهل الصفة ويحتطبون بالنهار ويبيعونه، ثم يشترون به الطعام لأهل الصفة ويحملون الماء إلى المسجد ليشربوا منه. يعني كانوا في خدمة غيرهم رغم أنهم كانوا علماء بل من خيرة الصحابة. وقدر الله غالب، الرسول كان ممكن يرسل واحد أو اثنين أو يرسل أي أحد، لكن اختار الزبدة والخيرة من الصحابة لتعليم الأمة فيما بعد أن هذا الدين لا ينصر بأحد إلا بالله. الدين لا يحتاج إلى شجاعة خالد بن الوليد، ولا إلى دهاء ومكر عمرو بن العاص، ولا إلى إنفاق أحد، لكن كلنا محتاجون إلى الدين، والدين ظاهر بنا أو بغيرنا، نحن الذين لنا الشرف، شرف النسبة لهذا الدين. والدليل سرية كاملة ضحي بها لأنهم قتلوا عن آخرهم، هؤلاء 70 من القراء لم يبق منهم أحد. وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان. عرض لهم رجل فاجر اسمه عامر بن الطفيل. عامر بن الطفيل مسك أول واحد اللي هو حرام بن ملحان الذي كان معه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، فضربه بحربة من الخلف برأسه، فلما نفذ الرمح ونضح الدم أخذه على كفه فمسح به وجهه وقال فز ورب الكعبة. حتى قيل بعد هذا أن بعض المشركين سأل بأي شيء فاز هذا، قالوا بجنة ربه، قال صدق والله وأنا على دينه. يعني واحد جاءه السهم أو الحربة حتى خرجت روحه في آخر رمق يقول فزت ورب الكعبة. طب أي فوز وأنت ستخرج من مسرح الحياة ومن ساحة الحياة؟ هل فاز بجائزة؟ هل فاز ببناية؟ هل فاز بسيارة؟ هل فاز بذهب أو فضة؟ بأي شيء فاز؟ فاز بجنة ربه، وكفى بهذا فوزا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي. طب ما سواه؟ هذه مكاسب وهمية، فوز وهمي، فوز مؤقت، لأنه فوز يفنى وصاحبه لا يبقى. هل الجائزة ستبقى وهل صاحبها سيخلد؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لما عرضوا عليهم قتل عامر بن الطفيل، استصرخ عليهم بعض القبائل ولكنهم رفضوا، استصرخ عليهم بني عامر ولكنهم رفضوا، قالوا لا نغفر ذمة أبي البراء. أبو البراء اللي هو ابن ملاعب الأسنة الذي أخذ العهد من النبي عليه الصلاة. فاستصرخ عليهم قبائل أخرى اسمها عصية وعكل وبكوان، هذه القبائل وسليم استصرخهم على هؤلاء الصحابة الكرام فأحاطوا بهم. فلما أحيط بهم أخرجوا سيوفهم وأعملوها فيهم حتى قتلوهم عن آخرهم. قبل أن يقتلوا هؤلاء 70 من الصحابة ماذا قالوا؟ فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. لأن لا نحن محاصرين، لا عارفين نبعث حد يخبر بخبرنا، ولا نستطيع أن نبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم أنت أبلغ عنا نبيك بما نحن فيه. وأتى رجل حراما قال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا الله اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. متفق عليه. وهذا لفظ الإمام مسلم. في رواية أخرى رواها ابن سعد في الطبقات أنهم لما أحيط بهم قالوا اللهم إنا لا نجد من يبلغ رسولك منا السلام غيرك فأقرئه منا السلام. فأخبره جبريل بذلك فقال وعليهم السلام. أين هم الآن؟ في مقعد صدق عند ملك مقتدر. الشهداء ليسوا أموات بنص القرآن وإنما هم أحياء. أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسبح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة في سقف العرش ولهم فيها رزقهم بكرة وعشيا. حتى إذا نفخ في الصور يقول بعضهم لبعض هلموا لننظر كيف يفصل ربنا بين العباد. ما عليهم حساب. قالت هؤلاء مجرد خرجوا من ساحة الدنيا على الشهادة هم في الفردوس الأعلى. ولذلك كل هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ من تضحيات الصحابة ومن ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس أن هذا الدين فادح التضحيات وأن الذي يريد أعلى الدرجات والمقامات لابد أن يعطي برهان صدقه من التضحية بالمحبوب بالمال والنفس. الآن تكلمنا عن خال سيدنا أنس. الآن بيجي عمه أنس بن النضر وعنه رضي الله عنه له أنس قال غاب عمي أنس بن النضر. ما أحلى هذه العائلة. والله عائلة مشرفة. يعني حتى أم أنس أم سليم معروف أن هي أغلى امرأة مهرها في الإسلام لأن المهر بتاعها كان إسلام زوجها أبو طلحة. وأختها اللي تعتبر خالة سيدنا أنس أم حرام بنت ملحان. هذه أم حرام قتلت أيضا وهي شهيدة في البحر عندما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلها ممن يغزون في البحر من أمته. وقبرها موجود في جزيرة قبرص قريب من تركيا. قبر أم ملحان خالة سيدنا أنس رضي الله عنه موجودة هناك. هذه عائلة مشرفة. قال غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر. بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة. فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. لم يعين هنا ما قالش هيعمل إيه حتى لا يكون صاحب دعوة يدعي شيء لا يستطيع أن يقوم به. ولكن هذه الكلمة مؤداها أن ما في طاقتي وما أستطيعه من جهد سأبذله ولا أدخر وسعا في نصرة هذا الدين. وهذا من الصدق في العهد والوفاء مع الله جل وعلا. فأتى بكلام مجمل وهذا الكلام يدل على صدقه فيما جاء به. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون عندما ترك الرماة الجبل تأولا. يعني بعضهم هذه المخالفة ما كانت عمدا حاشا للصحابة أن يتعمدوا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم اجتهدوا فيما بينهم ظنوا أن الحرب قد انتهت فنزلوا مع من يجمعون الغنائم. ولكن الأصل أنهم لا يجب أن يبرحوا مكانهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك. سواء تخطفتهم السيوف أو وجدوا الغنائم لا يبرحوا مكانهم. فهم تأولوا. فلما انكشف المسلمون وطبعا نتيجة هذا الانكشاف والخطأ الفاحش أن المشركون كروا عليهم من الخلف فقتل 70 من خيرة الصحابة منهم حمزة أسد الله وأسد رسوله ومصعب بن عمير وكثر. فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء. يعني أصحابه اللي هم انكشفوا اللي هم كانوا على الجبل. وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين تبرأ منهم لأن هؤلاء جمعوا مع الكفر محادة النبي عليه الصلاة والسلام وحربه ومقابلته بالسيف. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من أحد. شم رائحة الجنة قبل أن يصل إليها. وهذا من رحمة الله بعباده. طالما أن النية قد صدقت فالله يعطي من الهمة والعزيمة ما يتغلب به على الخوار والضعف الموجود في النفس. النفس عند الإقدام قد يأتي عندها خاطر لمن سأترك المال والزوجة والأولاد صغار، ولكنه عندما شم الرائحة اشتاق إليها ككثير من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمرو بن الجموح أيضا وكان به عرج وأولاده الأربعة في الغزوة، ولكنه أصر على الخروج، قال يا رسول الله إني لأرجو أن أطأ بعرجة هذه خضراء الجنة. فلما قتل شهيدا قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيته يطأ خضراء الجنة بقدميهما بهما عرج، مباشرة بعدما قتل شهيدا إلى الفردوس الأعلى. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. هذه احنا ما نتحملها، إذا الواحد عنده دمل أو كراج أو جرح بسيط أو حتى ألم في الدرس، والله ما يستطيع النوم ويذهب إلى البنادول وإلى الأقراص المهدئة ولا يستطيع يكلم أحد، لكن هذا 84 ضربة معناه أصبح جسده مثل المنخل، منخل يعني ما في موضع سليم، حتى هم ما عرفوه، الصحابة لم يعرفوه. هنا قال: ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، أثته من علامة كانت في صوابعه أو في أصابعه، أخته فقط هي التي عرفته، لكن بقية الصحابة مما شوهه المشركون ما استطاعوا أن يعرفوه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. متفق عليه. الآن سنأتي إلى مشاهد الشهداء في الجنة، هذه بقى مشاهد غيبية، ننتقل من هذه الدار من الأرض، الآن سنعلو بخبر النبي الصادق صلى الله عليه وسلم، نتجول في رياض الجنة وننظر ماذا أعده الله تعالى للشهداء، ما الذي رآه عليه الصلاة والسلام. الثلاثة أحاديث التي ستأتي الآن كلها مشاهد في الجنة رآها النبي صلى الله عليه وسلم. عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني، ورؤيا الأنبياء حق، فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ حارثة قتل شهيدا في بدر، أصابه سهم غريب، سهم غريب يعني ما يعرف من الذي رماه به، فلما أصابه قتل شهيدا رضي الله عنه. ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. ليست جنة ولكنها جنان، جنات، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. ونحن أمرنا إذا أردنا أن ندعو الله بالدعاء أن نسأله الفردوس الأعلى. في حديث في هذا قال فيه عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة، وأراه فوقه عرش الرحمن، ومنها تفجر أنهار الجنة. رواه البخاري. معنى أوسط الجنة يعني خيارها، لما يقال في اللغة أوسط يعني الخيار أو الخيرية أو الأفضل أو أوسعها. في مشهد آخر عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، وهذا أبوه قتل شهيدا في أحد، وفي سببه نزلت هذه الآية في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فجابر حذر لموت أبيه، لأن أبوه ساب له 7 بنات وعليه ديون، أو 8 بنات، ترك بناتا يعني عيالا وديونا، وكذلك أبوه مثل به المشركون قطعوه بالسيوف، فكان حزينا على فقد أبيه وكان يحب حبا شديدا. والشيء الآخر المسؤولية التي على عاتقه رضي الله عنه. قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به فوضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه كان متوجعا متألما مما فعل بأبيه، فنهاني قوم منعوني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تظلها بأجنحتها. وهذا تشريفا له، والحديث متفق عليه. لما حزن سيدنا جابر رضي الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه بشرة أخرى، وهذه مشهد من مشاهد الغيب، احنا لا نراه ولا نعرفه إلا بالخبر الصادق. قال: يا جابر، إن الله ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا، فقال له: يا عبد الله، تمن عليك. قال: يا رب، أحب أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى. قال: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب، فأخبر من خلفنا بما نحن فيه من نعيم. فنزل جبريل بقول الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نيجي بقى لموضوع النية عند بذل أي جهد للدين، عند قيام بأي طاعة. قد تأتي طاعات عظيمة في أعلى المراتب ولكن تفسدها النوايا. لا تنظر إلى عظم الطاعة، انظر إلى الباعث على هذه الطاعة، النية. قد يذهب إنسان إلى حج أو إلى عمرة، أو يقوم الإنسان بإطعام الناس وهو من المحسنين، إذا كان هذا للفخر والمباهاة والسمعة والشهرة، وأن يقال عليه أنه رجل محسن وذو أيادي بيضاء، وأنه عمل مائدة الرحمن، وأنه أطعم المساكين وكسى الناس. إن أراد هذا فقد قيل الناس يذكروه بالخير ويثنوا عليه، لكن إن أراد وجه الله فهو لا يبالي، سواء ذكره الناس أو لم يذكروه، شكروه أم ذموه. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا عايزين عوض يقابل هذا العطاء ولا حتى الشكر، لأننا فعلنا هذا ابتغاء وجه الله. لذلك بيبان فساد النية بعد العمل. كيف تحسن إلى إنسان؟ توسطت له بشفاعة لوظيفة، ساعدته بمال، كان في أزمة وفي كربة كشفت عنه كربته، حدينا طيب، هذا عمل طيب، عمل صالح. ويجي بعد عدة سنوات ترى إساءة ممن أحسنت إليه، فماذا تقول؟ انظر، هذا الذي أحسننا إليه وفعلنا إليه كذا وكذا، انظر بماذا يقابلني. أنت هنا فعلت لله أم لا؟ إن فعلت من أجل سواد عيونه فهذه النتيجة. ابن آدم جحود، وإذا كان جاحدا لربه ألا يكون جاحدا لعبد مثله؟ إن الإنسان لربه لكنود. كنود يعني جحود، هو جاحد، طبيعة الجحود إلا من عصم الله. فأنت فعلت لله أم فعلت له؟ إن كنت فعلت لله فقد أحصاه من لا ينساه، كل شيء مسطر مكتوب ولو بالذرة. أما إذا كنت فعلت من أجله فهذه النتيجة، حتى إن أساء إليك لا تغضب. لماذا أغضب؟ أنا فعلت ليس له، ولكن فعلت لربي. ولماذا فعلت ابتغاء وجه الله؟ رجاء الثواب. من عمل صالحا فلغيره ولا فلنفسه؟ من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعلى مين؟ فعليها. إذا فعل صالحا لنفسه وإن أساء فعليها. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه، رواه مسلم. من اللي ينطبق عليه هذا تذكره؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه. خالد بن الوليد مات على فراشه، وماذا قال؟ متأسفا باكيا قال: لقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا ووقعة كذا، وما في جسدي موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بنبش، ثم ها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. رضي الله عن خالد رضي الله عنه. ولكن هو طلب الشهادة بصدق في مظانها، كم كان له من غزوات وصولات وجولات، وهو الشجاع وهو سيف الله كما سماه صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول على المشركين، ولكن شاء الله تعالى أن يموت على فراشه. هل يحرم من أجل الشهادة؟ هذا الحديث يؤكد أن من طلبها بصدق، ودليل صدقه في طلبه أنه خرج في كل هذه الغزوات رجاء أن يموت شهيدا. هناك حكمة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن خالد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين، كأن في إشارة في هذا الحديث أن خالد لن يقتل في معركة. كيف؟ سيف الله لا يكسره أحد. هذا السر في المسألة، إذا فكر الإنسان فيها أن سيف الله لا يكسره أحد، ولذلك كتب الله تعالى له هذه الموتة ولم يحرمه من أجل الشهادة لأنه صدق في نيته، والمعول على الطاعات كلها هي النية. بعض الناس يعاني من نزع الموت، نزع الروح. ملك الموت لما يجي بيشد الروح يجذبها، بيبدأ الأول من أطراف أصابع القدم كما أخبر عليه الصلاة والسلام، يعني تبرد الأصابع القدم ثم الساقين ثم الفخذ ثم السرة ثم تصل الروح إلى الصدر ثم إلى الحلقوم، وهذا ينقطع حينئذ علاقته بالدنيا. الآن بقي بينه وبين رؤية ملك الموت ما فيش يعني ثواني وتخرج الروح. بعض الناس يمكث في النزع شهر، شهر كامل ينازع في سكرات الموت، الروح تهرب. طبعا هو له موعد عند ربه، ولكن نزع السكرات والعياذ بالله. بعض الناس ينفث أسبوع. إنما الشهيد عند الموت روحه تخرج سريعة مشتاقة، ولا يجد من ألم الموت ونزع الموت إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، واحد يجي يغرس واحد أو نملة تغرسه أو بعوضة تغرسه، هذه القرصة من النملة هي ما يشعر به الشهيد، وإن كان في الظاهر يرى لون الدم والأشلاء وكذا، ولكن في الحقيقة هو لا يشعر بألم الموت. السر في المسألة أنه يرى ما أعده الله له من النعيم والجنة، فتخرج روحه مشتاقة سريعة راضية إلى ربها مرضية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. رواه الترمذي. وهذه كرامة للشهيد، لأن الذي لا يموت على هذه الموتة غير الشهيد. ملك الموت ينزع من كل عرق ومن كل ليفة ومن كل عصب، لأن الصالحون يقولون: كم لله من نعمة في عرق ساكن. لو عرق واحد تحرك في الإنسان بس، عصب واحد، والله ما ينام الليل. وفي بعض الآلام يعرفها من عاناها، مهما أعطي من مسكنات ومن حقن ومن أدوية لا يهدأ ألمه ولا يسكن ألمه. طب ده ألم من عصب واحد تحرك، ما بالك بقى العصب كلها، وملك الموت يشد منها الروح، هذا أمر شديد، لذلك لا يعرفه إلا من عاناه. نسأل الله أن يعول علينا سكرات الموت وأن يرزقنا ميتة سوية. قبل الاقدام على الغزو كان عليه الصلاة والسلام يهيئ النفوس بصحة النوايا وعلو الهمة، لذلك يستحب الموعظة قبل الاقدام حتى لا يعتمد الإنسان على عضلاته، يقول احنا خططنا وعندنا تخطيط استراتيجي وعندنا قوة وعندنا عتاد واحنا لا نهزم واحنا لا نغلب. هذه مشكلة كبيرة مع أهل الإيمان في مواجهة أهل الكفر، لأن حدث هذا في غزوة حنين عندما التفتوا إلى أنفسهم وأسبابهم جاءت الهزيمة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، فلم تغن عنكم من الله شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لكن في غزوة بدر: ولقد نصركم الله في بدر وأنتم أذلة، أي مستكينين مفتقرين مستغيثين بالله تطلبون منه النصرة والمدد، فأمدكم بالملائكة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذا الفرق بين حال في حنين والحال في بدر. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يهيئ النفوس. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس. فلماذا انتظر حتى؟ هو كان بيحارف في وقتين عليه الصلاة والسلام، في وقتين تتنزل فيهم الملائكة وتهب رياح النصر وتفتح أبواب السماء، مش أي وقت كان يبدأ الهجوم، لا، حتى الصحابة تعلموا هذا، ليس في أي وقت يبدأون الهجوم، إما في الصباح الباكر بعد إشراق الشمس، وإما بعد زوال الشمس يعني بعد الظهر، بعد صلاة الظهر حينما تميل الشمس عن كبد السماء، وهذا تفاؤلا بتغير الحال من الشدة والكرب إلى الفرج واليسر ومن الهزيمة إلى النصر. انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. وهذا أصل مهم، أن المؤمن لا يعرض نفسه للأذى، لكن إن استقبله الأذى في الله صبر وثبت. فإذا لقيتموهم يعني بغير طلب منكم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، متفق عليه. هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. هنا لما قال اللهم منزل الكتاب، هل هنا اللي هي للتعريف، هل هي للعهد ولا للجنس؟ إذا كانت أل للجنس معناها يعم كل كتاب أنزله الله، فلما قال اللهم منزل الكتاب معناها كل الكتب المنزلة، فدخل فيها ما نعرفه من القرآن: التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وإبراهيم. طيب إذا كانت أل هنا للعهد، إذا قصد بها القرآن، اللهم منزل الكتاب يعني القرآن. أيضا في الأحزاب هنا أل معرفة، أحزاب نكرة الأحزاب، جاءت أل هنا للتعريف، هل هي للعهد ولا للجنس؟ إذا كانت للعهد قصد بها الذين هزموا يوم حنين، فهزموا عفوا في الخندق. الخندق غزوة كانت في السنة الخامسة للهجرة، وكان فيها 10,000 مقاتل بالإضافة إلى من كانوا من حلفائهم من اليهود داخل المدينة. فالله تبارك وتعالى أهلكهم بالريح وبالرعب الذي قذفه في قلوبهم. فإذا قصد بها هنا للعهد قصد بها هؤلاء الذين هزموا في الخندق. وإذا قصد الجنس أي قصد بها كل الجيوش الكافرة، فإنها مهزومة مخذولة، ولكن بشرط: إن تنصروا الله ينصركم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هذه كلها أمور مشروطة، إذا استقمنا فالله تبارك وتعالى يكف أذاهم عنا ويكتب لهذه الأمة نصرها. نيجي الآن على بعض الأدعية التي كان يدعو بها عليه الصلاة والسلام، ويبين أن الدعاء في مواطن لا يرد. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان أو قل ما تردان، الدعاء عند النداء اللي هو الأذان والإقامة، وعند البأس يعني عند الحرب حين يلحم بعضهم بعضا. رواه أبو داود. يلحم يعني يلتقي اللحم مع اللحم في المواجهة بين المؤمنين وبين الكفار، عندما في الغزو عندما يلتحمون أي يقابل بعضهم بعضا حتى يكاد اللحم يلازم اللحم من الالتصاق والقرب. في هذه اللحظات من دعا استجاب الله تبارك وتعالى له ولا يرد دعاءه. انظر إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتبرى من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي، عضدي يعني نصيري، اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول، أحول يعني أنتقل من مكان إلى مكان أو من شأن إلى شأن، وبك أصول على أعداء الدين من الوثوب ومن الهجوم، وبك أقاتل. هذا فيه تعريض بحصول النصر. لماذا؟ لأنه خرج من الاعتماد على نفسه، الآن يعتمد ويثق بمن؟ الاعتماد والثقة بالله جل وعلا وليس بأي أحد. انظر هنا إلى تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بربه، لا ينظر إلى إمكانياته ولا قوته ولا إلى أصحابه من حوله، ولكن ينظر إلى قدرة الله، لأن النصر من عند من؟ وما النصر إلا من عند الله. هذا الدعاء فيه ظل العبودية في هذا الموطن حتى لا يأتي في النفس الانتفاخ والانتفاش. وقد دلل على هذا عندما دخل مكة فاتحا وهو بين أصحابه، تقول الرواية أنه كان متعطئا رأسه حتى كاد يلتصق رأسه برأس الدابة التي يركبها تواضعا لربه، وهو ينسب النصر والفضل كله لمن؟ دخل عليه الصلاة والسلام يقول: الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. ما جابش سيرة الأنصار ولا المهاجرين ولا أحد. هزم الأحزاب وحده، هو وحده الذي نصر عبده سبحانه وتعالى. هذا هو كمال التوحيد الذي كان في قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا الدعاء نحفظه إذا الإنسان يخاف من قوم أو من ناس، يقوله إن شاء الله يكون محفوظا. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. هذا الدعاء فيه التحصن بأسماء الله الحسنى، وأن الإنسان يلجأ إلى رب إذا نزل به كرب أو شدة، يستعين بالله، مش يستعين بفلان به وفلان باشا أو قريب فلان أو إحنا عندنا فلان أو نتصل بفلان. لا، إذا نزلت به كرب أو شدة بان ما في قلبه من التعلق، هل يتعلق بالناس فيدعوهم ويستغيث بهم ويلجأ إليهم، أم أولا يتعلق بربه جل وعلا ويدعوه ويصلي ركعتين ويجتهد في الدعاء. يظهر ما في القلب عند المحن، فالمحن تكشف الأغطية والستر الموجودة على القلب فتعريه حتى يظهر ما فيه، إما صدق اليقين والتعلق بالله، وإما التعلق بالمخلوق والاستعانة به دون الله. الرسول عليه الصلاة والسلام رغب في اقتناء الخيل وفي الرمج، وكلاهما من أداة الغزو. الصحابة رضي الله عنهم في الماضي، أو يعني الناس قبل هذه المخترعات الحديثة، ما كانوا يستعملون إلا الخيول والسهام والسيوف، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لها فضيلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل لماذا سميت خيل؟ من الخيلاء، لأن الخيل فيها المباهاة وفيها الفخر والإعجاب بنفسها والاختيال عندما تمشي، فهي من الخيلاء. في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الناصية هي الشعر الموجود عند مقدمة الرأس، ولكن يكنى بالناصية عن الذات. يقال عند العرب يقولون: رجل ناصيته مباركة، أو رجل مبارك ناصية، فيكنى بالناصية عن الذات يعني عن النفس. ومنها قول الله تبارك وتعالى: لنسف عن بالناصية، يعني مش بس اللي هيهلك هو الناصية ولكن الجسد كله، فيكنى بها عن الذات، عن الذات نفسها. في حديث آخر عن الخيل رواه عروة البارقي رضي الله عنه، وهذا الصحابي سكن الكوفة، وروي له 13 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول قاض عين بالكوفة وكان من الصحابة رضي الله عنهم. عروة البارقي كان له عدة أفراس يحبسها للغزو في سبيل الله، منها فرس اشتراه 10,000 درهم. هو روي هذا الحديث، روي له 13 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. ذكر العطاء العاجل والآجل. الآجل هو الأجر والثواب يوم القيامة، قبل العاجل الغنيمة والكسب الحلال. الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. يعني حتى ما يخرج منه في ميزان حسنات يوم القيامة. نحن إن شاء الله نحتسب على الله، ما عاد في خيول الآن، لكن في سيارات يدفع فيها بنزين ووقود. فالذي أنفق هذه النفقة في سبيل الله، في طلب علم، في زيارة مسلم، في عيادة مريض، نسأل الله أن يحتسب هذا كله في ميزان حسناته يوم القيامة. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة. الخصم هو الأنف، كانوا يضعون الخطام العقال في الرأس وفي الأنف. فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم. كما هو شأن النفقة في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. عبد الله بن المبارك رحمه الله كان في أحد الغزوات، فوجد رجلا مات فرسه وهو حزين عليه، فلما رأى حزنه قال أتبيعني إياه؟ في حد بيشتري فرس ميت؟ قال إنه ميت. قال أعلم، لكن هم كانوا في الغزو ومات الفرس في الغزو. قال بكم؟ قال بما شئت، بمائتي درهم. بمائتي درهم أعطاه الدراهم، وأصبح الفرس الآن ابن المبارك وإن كان ميتا. هذا الرجل نام في الليل، هذه مذكورة في مناقب ابن المبارك. هذا الرجل نام في الليل فرأى فيما يرى النائم أن القيامة قد قامت، وهناك 700 ناقة تمشي. فقال، سأل إلى أين؟ قالوا إلى الجنة. فرأى فيها ناقته، الناقة بتاعته اللي ماتت دي، رآها موجودة، فرس هذا الموجود. فقال لهم هذا فرسي. قالوا قد كان لك في الليل، أما الآن فهو لعبد الله بن المبارك. فاستيقظ الرجل، وبعد صلاة الفجر قال لابن المبارك خذ دراهمك ورد إلي فرسي. قال ما الخبر؟ قال رأيت الليلة فرسي مع 700 ناقة يمشون إلى الجنة، فلما سألت قلت هذا فرسي. قالوا قد كان لك في الليل، أما الآن فهو لعبد الله بن المبارك. فقال له ابن المبارك خذ دراهمك وانصرف عني، ما رأيته في منامك قد رأيناه في اليقظة. هذا التصديق، من الذي أخبر بهذا؟ ربنا جل وعلا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. المؤمن ليس في حاجة أن يشوف رؤية أو يرى كرامة، بالعكس بعض الأولياء الصالحين قالوا ظهور الكرامة علامة نقصان في بعض الأحيان وليس علامة كمال، لأنها تأتي للتثبيت دليل أن هناك بعض الضعف. أما المؤمن الكامل، لذلك ترى كرامات عمر أكثر من كرامات أبي بكر الصديق. يمكن أبي بكر الصديق ما يذكر له كرامة، أنا لا أذكر في تاريخه إلا أشياء تعد على الأصابع، لكن الكرامات التي أظهرها الله لعمر أكثر من أبي بكر. كيف هذا؟ الكوب إذا امتلأ بالماء ما أنت ترى فيه شيء، كأنك لا ترى فيه شيء، لكن إذا نقص الماء قليلا بدأت تنظر أن الماء موجود. طيب عندما على الماء إلى الحافة أنت لا ترى الماء لكماله وتمامه. وأبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة رضي الله عنه بيقين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بالرمي الآن، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في الرمي؟ عن أبي حماد ويقال أبو سعاد ويقال أبو أسد ويقال أبو عامر ويقال أبو عمرو ويقال أبو الأسود ويقال أبو عبس، 7 ألقاب لمين؟ لعقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، رواه مسلم. طيب أعظم أنواع النكاية في العدو هي الرمي. في بعض الوقائع بين الصحابة وبين الفرس كانوا بيستعملوا الفيلة. الفيل إذا جاء في مواجهة الفرس، الفرس والخيل يخاف. فهداهم الله تبارك وتعالى إلى حيلة عجيبة، أمروا الرماة أن يرموا في أعين الفيلة بس يضربوها بالسهام، فلما ضربت في عيونها هاجت وماجت فاضطربت، فأخذت تضرب من أمامها فضربت في جشها مش شايفة مين، فكانت حيلة عجيبة. ففهم من هذا أن الرمي له نكاية في العدو قاتلة، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في تعلم الرمي. وفي حديث آخر عنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله، هذه بشارة بالغنائم وسعة الدنيا وزهرة الحياة، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه، رواه مسلم. معنى الحديث الندب والرغبة في معرفة الرمي والتمرن عليه. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى، رواه مسلم. والعلماء الفقهاء يقولون نسيان الرمي مكروه كراهة شديدة لمن تركه بغير عذر. لماذا؟ لأن كان عنده سبب ووسيلة يدفع بها عن المسلمين أعداء الدين فترك هذه الوظيفة أو ترك هذه النعمة زهدا فيها أو كسلا أو توانيا. السهم الواحد يدخل به 3 إلى الجنة، عنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، يعني يصنعه ابتغاء وجه الله لمن سيخرجون في الغزو، طبعا الغزو المشروع، والرامي به، إذا من صنعه ومن رمى به، ومنبله أي الذي يناول السهام ليرمي بها العدو، وارموا واركبوا يعني تعلموا الرماية وركوب الخيل، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها، رواه أبو داود. طبعا الذي ترك الرمي زهدا فيه وليس بسبب عذر كمرض وعاهة، لكن تكاسلا وتوانيا. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظرون يعني يترامون بالسهام للسرق، فقال: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، رواه البخاري. كل العرب من ولد إسماعيل ابن إبراهيم، لذلك لما يقول بني إسماعيل معناها كل العرب. وعن عمرو بن عبس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة، رواه أبو داود، يعني كرقبة محررة، يعني عتق رقبة. هذا الصحابي الذي معنا الآن صحابي شهد الحديبية، وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 أحاديث، ومات في خلافة معاوية، ويتكلم عن مضاعفة النفقة في سبيل الله. عن أبي يحيى قريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أنفق في سبيل الله، من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف، رواه الترمذي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. 70 خريف يعني 70 سنة، يكنى بالخريف عن السنة، يعني 70 سنة سيرا على الأقدام. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، رواه الترمذي. وما بين السماء والأرض جاء في حديث مسيرة 500 عام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق، والعياذ بالله، يعني لا عمل الخير ولا حتى نواه. وهذا شأن المنافق، لا ظاهرا ولا باطنا يحب الخير، لا عنده نية ولا بيعمل. لكن المؤمن إن لم يستطع ظاهرا أن يقوم بالعمل فإنه ينوي في باطنه هذه النية. وأخذ من هذا الحديث أن نية المرء خير من عمله، وأن المؤمن عليه أن يجعل في قلبه دائما قبل العمل النية ليعينه الله تعالى على تمام العمل. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة هي غزوة تبوك، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، رواه البخاري. لماذا شركوهم في الأجر وهم لم يكونوا معهم؟ لأنهم نووا، كان عندهم النية الصادقة أن يكونوا معهم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر، يعني يقال أن فلان شجاع أو بريء أو الشهيد الفلاني، والرجل يقاتل ليري مكانه، أنني هنا وفعلت كذا وكذا، وفي رواية يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، يعني حمية عن قومه أو عشيرته أو قبيلته، وفي رواية يقاتل غضبا، فمن في سبيل الله؟ انظر إلى بلاغة النبوة، لم يعطي جوابا لكل مفردة، ولكن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم جوابا يبين الأصل في قبول أي عمل، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. لما أنشك سياق الحديث؟ لتكون كلمة الله العليا، ولكن حق هي. ضمير الفصل هنا أتي به لإفادة الحق، أي أنه لا كلمة عليا في هذه الدنيا إلا كلمة الله جل وعلا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم، وأنا أرى يا إخواني هذا الحديث بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم هو معيار وميزان يصحح الخطى قبل أن يقدم الإنسان على الغزو في سبيل الله. كيف؟ بعض الناس قد يرى أن في الغزو حصول الغنائم الأموال والإماء والعبيد وكذا، فقد تلتوي النية أنه يريد الغزو عشان يحصل على الفلوس وعلى الأموال وعلى العبيد وعلى الأرض كما كان في الماضي. طيب كيف نعرف هنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الآتي يبين أن من خرج في سرية أو غزوة فرجع سالما بالغنيمة فقد تعجل ثلثي الأجر، يعني ثلثين أجر يوم القيامة خذهم في الدنيا. وإن أخفق أو رجع غير سالم، يعني رجع في جرح لم يغنم ورجع مجروحا غير سالم، تم له أجره عند الله. إذا لما يجي حد يخرج في الغزو يبقى طالب غنيمة ولا طالب شهادة؟ هو لا يريد أن ينقص من أجره شيء. وهذا أيضا لله الحمد من فضل الله على الأمة، لأن الغنائم في الماضي كانت لا توزع ولا تقسم، كانت حراما على الغازين أو الفاتحين، ولكن أحلت الغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق، يعني يرجع بلا شيء، وتصاب، يعني جاءهم عليهم الجرح أو ماتوا شهداء، إلا تم لهم أجورهم. رواه مسلم. آخر حديث معنا إن شاء الله، بقي في هذا الباب عدة أحاديث. آخر حديث معنا عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله ائذن لي في السياحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السياحة أمة الجهاد في سبيل الله عز وجل. رواه أبو داود بإسناد جيد. قد يساء فهم كلمة السياحة. السياحة معناها في مصطلح العلماء والفقهاء هي مفارقة الأهل والأوطان والضرب في الأرض ليربي نفسه على ترك الشهوات والملذات حتى تستقيم على طاعة الله فتعينه على أوامر الله. كان مقصود زمان، يعني وهي جاية من إيه؟ جاية من ساح الماء أو سيوح الماء. سيوح الماء معناها انبساطه على الأرض وجريانه فوق ظهرها. فكان هذا المقصود أنه يضرب في الأرض بعيدا عن أهله ووطنه ليربي نفسه بعيدا عن بيئة الشهوات والملذات والأطعمة حتى يعينه هذه الفترة من الخلوة والضرب في الأرض على الاستقامة والسياحة، كأنها نوع من المجاهدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: سياحة أمة الجهاد في سبيل الله هو الذي يربي هذه النفوس. لذلك ما أذن بها عليه الصلاة والسلام، كما لم يأذن بالتبتل لعثمان بن مضعون عندما طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتبتل، يعني أن ينعزل عن النساء ويترك النكاح تفرغا للعبادة، فنهاه صلى الله عليه وسلم لأن من سنته التوسط والاعتدال. قال: أما أنا فإنني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.